يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. في قرب تفرقكم في آخر السنة وفي الترم الأول في الفصل الأول، لعل بعضكم يسافر إلى الخارج أو يغادر جامعته إلى أماكن أخرى، لا ينبغي لأمثالكم أن تقضوا إجازتكم وفراغكم في مجرد المتعة والتمشية والتسلي بالمسليات وزيارة الإخوان الزيارة الفارغة عن الدعوة إلى الله. لا، يجب أن تستغلوا فراغكم دائما في الدعوة إلى عقيدتكم وتذكير الناس. أؤكد لكم أن طالب علم في هذا السن في سنكم يشتغل في الدعوة والتذكير والحديث مع الناس في حدود علمي هو الذي يتعود وتكون الدعوة عادة له وطبيعة له وديدنه إذا كبر. وإذا تعود طالب علم من الآن العزلة يدرس ولا يتكلم، لا يكتب ولا ينصح ولا يدعو ولا يقول شيء، يرى المنكر فيمر عليه، يرى المعروف يضيع ولا يتكلم، حتى في بيت أهله وعند أصدقائه وفي قريته وفي حيه، إذا عود نفسه هذه البرودة من الآن سيستمر باردا حتى يموت، لا ينفع ولا يعمل شيء. التمرين لا بد منه، مرن نفسك من الآن على العمل، على الدعوة، على التنبيه، على النصح. الداعية الناجح في المستقبل يعلم من الآن وهو شاب، نكاد أن نعرف في شبابنا وطلابنا من يكون إن شاء الله داعية صالحا مصلحا إذا نضج إذا تعلم. ونعلم من الآن أو نظن، لا نسمي علما نظن، من يبقى هكذا باردا موظفا يستفيد من علمه فقط الوظيفة، يتعيش بعلمه ويكفي، هذه في الواقع مصيبة. طالب علم يتعلم العلوم الدينية ثم لا ينفع أمته بعلمه، هذا ضياع، عليه مسؤولية كبيرة. لذلك ننصح شبابنا أن يعودوا أنفسهم من الآن في مجال الدعوة والإصلاح، اشتركوا في المعسكرات النافعة، لا معسكرات الأناشيد ولكن معسكرات علمية فيها المحاضرات، فيها الندوات، فيها البحث، فيها اللقاء مع العلماء وطلاب العلم، ورحلات علمية واجتماعات يصح التعبير، الطلعات والخرجات خارج البلد في جو الطلع، لتتمتعوا هناك بحريتكم وتسألوا وتناقشوا وتتكلموا. كونوا دائما على اتصال بالعلم وأهله، فأهل العلم معروفون، لا تبتعدوا عن كبار العلم. وبالمناسبة في هذه المناسبة لو زرتم الرياض في إجازتكم وتحضروا دروس الشيخ عبد العزيز بن باز، لأن دروسه مستمرة حتى في الإجازة، له طلاب غير الطلاب الرسميين، مثل يوم الخميس عدة كتب تدرس على الشيخ بعد صلاة الفجر، أظن 4 أيام في الأسبوع دروس مستمرة. مجرد الحضور والاستماع إلى الدروس التي تقرأ، كتب التي تقرأ بين يدي الشيخ وتعليق الشيخ، تستفيدون. أحثكم على الازدياد من العلم ومحاولة التبليغ والدعوة والنصح بالتي هي أحسن، بدون تطرف وبدون إثارة وبدون مجاوزة الحد، الحد معلوم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تملكون الآن إلا اللسان والقلب واليد، لا تملكون أبدا إزالة المنكر باليد إلا في داخل بيتك وفي بيت أهلك، إن كان الوالدان ومن في البيت يرضون ذلك ولا يسبب عملك فتنة في البيت، وعند ذلك تكتفي باللسان ثم بالقلب، ولن تسر إلى القلب إن شاء الله، واللسان مسموح له في بلدنا هذا بحمد الله تعالى وتوفيقه. ثم أحثكم مرة أخرى على أن تتذكروا هذه النعمة دائما وأبدا. الحوادث والأشياء الغريبة التي تقع في خارج هذا البلد، التي تأتينا في الأسئلة الكثيرة في المسجد النبوي، تجعلنا نغبط أنفسنا ونشكر الله على ما نحن عليه، ونحث شبابنا على الشكر وتقدير هذه النعمة دائما. كثير من شبابنا غافلون عن شكر هذه النعمة، ويكثرون العتاب على الوضع القائم، أين الإسلام أين الإسلام، والربا منتشر والخمور ظهرت، أين الإسلام؟ يا سبحان الله، ما وجدت الإسلام؟ الشيء يعرف بضده، اعرف غير الإسلام حتى تعرف الإسلام، اعرف غير الإسلام هناك حتى تعرف الإسلام هنا، أنت في وسط الإسلام، في تحت راية الإسلام، تحت دولة إسلامية وفي نعمة الإسلام، نعمة الأمن والأمان، نعمة العلم والعقيدة والتوحيد، لكن أخرج لا بجسمك ولكن اطلع واستمع إلى الخارج لتعرف أين الإسلام. الإسلام هنا، اعرف هذا، وتكرار بعض المتطرفين أين الإسلام، ويعددون من عدم الإسلام وجود المعاصي، ولا يتصورون معنى الدولة الإسلامية، ويحسبون إن الدولة الإسلامية دولة الملائكة، لم توجد هذه في الدنيا قط، حتى في عهد النبوة النبي وحده عليه الصلاة والسلام هو المعصوم، والصحابة الذي أرأسهم ورئيسهم ليسوا بمعصومين. تقع المعاصي، معنى الدولة الإسلامية الدولة التي تتبنى الإسلام دينا لها ودستورا لها، وتقيم الحدود وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وليس معنى ذلك ألا تقع المعاصي صغائرها وكبائرها وموبقاتها، لا، الوقوع طبيعي، الله خلقنا ويعلم كيف خلقنا وعلام جبلنا، شيء ضروري. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يجالسون، إذا كان الصحابي عبد الله الملقب بحمار شرب الخمر 3 مرات وهو يجالس النبي عليه الصلاة والسلام وينكت له نكتا مضحكا من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يفارق مجلسه، أراد الله أن شرب خمرا فجلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب فجلد. قال بعض الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤثابه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. ليس معنى إتيان المعاصي يخرج الإنسان من الكفر، من الإيمان إلى الكفر، وليس معنى وقوع أفراد وجماعات في المجتمع يتعاطون المعاصي من الصغائر والكبائر يخرج الدولة من كونها دولة إسلامية، لا. قال ما هناك سلطة تقيم الحدود وتنفذ الأحكام، والصلاة قام ينادى لها بحمد الله، لا يحاسب الشاب، لا يقال لماذا ذهبت إلى صلاة الفجر، ولكن يقال له لماذا تأخرت عن صلاة الفجر. قارن بين الوضعين، وضع في بلد إسلامي عربي في الظاهر، عربي إسلامي في الظاهر يحاسب الشاب، على تردده إلى المساجد في صلاة الفجر. لماذا؟ من أين جاءت هذا؟ لعلك زرت البلد الفلاني، ممكن اعتمرت. لماذا هذا التردد؟ يحاسب على هذا. احمد ربك يا شاب. شاب، أكرر هذا السؤال في كل مناسبة يسألني، ويأتي غيره يسأل نفس السؤال. حلف والده على والدته بالطلاق إن تردد الولد إلى المسجد في صلاة الفجر. شاب يسألني هذا السؤال وهو يتلفت، يخشى أن يوجد من ينقل كلامه وهو يتكلم في المسجد النبوي، من ينقل كلامه إلى هناك إلى هيئة الكتاب الأبيض والأسفل والأخضر. يسأل يخاف، هل هناك بعد هذا يحل لك ويجوز أن تشكك الناس فتقول أين الإسلام، ما عندنا إسلام؟ لا يا أخي، اتق الله ربك، احمد ربك، واطلب المزيد من الله. وإن كنت من المسلمين اسعى في إكمال النقص الذي حصل، والنقص حاصل. العاقل يسعى إما بنفسه أو بواسطة غيره في الإكمال والإتمام وطلب المزيد وطلب الإصلاح، لكن لا يكثر التشاؤم، لا يكثر العتاب، لا يبالغ مبالغات، مبالغات تنفر الناس عن هذا الوضع الإسلامي وتشكك الناس في الإسلام. بمناسبة قرب تفرقكم أذكركم بهذه النصيحة، وأدعوكم إلى التريث وإلى عدم الإصغاء إلى الأصوات المشوشة وما أكثرها. وبعد، سائل يسأل سؤالا خفيفا، يقول: نرجو منكم توضيح معنى إمام الحرمين. إمام الحرمين، الحرمان معروفان، الحرم المكي والحرم المدني. الشخص هذا الذي يقال له إمام الحرمين، المعالي عبد الملك إمام الحرمين، من جهة فرس جاء عالما فطلب العلم بمكة، إلى أن أصبح عالما فدرس في المسجد، في المسجد الحرام فترة من الزمن، وعندما عزم على العودة إلى بلده عرج على المدينة زائرا، فمكث فترة غير طويلة ولم يدرب في المسجد النبوي، ثم سافر إلى بلدي. ولما رجع إلى بلدي، على عادة إخواننا من المسلمين من غير العرب يبالغون في من مكث في الحرمين فترة طويلة مبالغة شديدة، لقبوه بإمام الحرمين، وهو لم يصل إماما لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، لم يكن إماما قط، بل هو مأموم، لكن قالوا له إمام الحرمين باعتبار أنه كان مدرسا في أحد الحرمين وزار الحرم الثاني ثم جاء. فله والد اسمه والد إمام الحرمين. إمام الحرمين هذا له كتاب يوجد في المكاتب، الرسالة النظامية أو العقيدة النظامية، الذي يهمك أيها الشاب لا معرفة معنى إمام الحرمين، لكن الذي يهمك أن تعرف عقيدته وأن تعرف آخر كتاب ألفه. له الكتاب البرهان في أصول الفقه، هو شافعي المذهب، وهو عالم، عالم متضلع، ولكنه قضى جل عمره في الأشعرية وفي علم الكلام، وندم في آخر حياته ندما شديدا كما قلنا في الدرس السابق. ولكن مع ندمه وتحذير الناس من علم الكلام، لم يوفق إلى فهم منهج السلف ليعود كما عاد والده. والعجيب في الأمر إن الناس يكثرون من ذكر إمام الحرمين ويغفلون والد إمام الحرمين، وهو الذي رجع وتاب توبة صريحة في رسالته التي أشرنا إليها غير مرة. من يريد أن يعرف من إمام الحرمين شيئا عليه أن يبحث عن الرسالة النظامية أو العقيدة النظامية له، ثم يتصل بالبرهان له، وقبل ذلك ما كتبه شيخ الإسلام عنه وما كتبه عنه غيره لتعرف حقيقة عقيدته، وأن هذا الإمام يبالغ فيه الشافعية فيقولون لو كان نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام لكان إمام الحرمين. هذه مبالغة من مبالغاتهم. يساعدني صاحب السؤال على قراءة السؤال يا شيخ، إني الظاهر كأنه يقول أتخبط بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة بعض المتضللين أو المنفصلين. أين السائل؟ أيها السائل الذي يسأل عن تردده في عقيدة أهل السنة والجماعة وعدم ضبطها، العبارة قلقة ولكن المعنى واضح. صاحب هذا السؤال عنده تردد في عقيدة أهل السنة والجماعة، فنسأل الله لنا وله الثبات، ولا يجوز أن يتردد المرء ويشك في حقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة، بل الواجب قبل كل شيء أن تحقق عقيدتك وأن تكون على يقين. عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن تثبت لله ما أثبت لنفسه من صفات الكمال، وأن تثبت له ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال بالإيجاب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهو محل المعركة الآن بين السلف والخلف. إذا أثبت لله ما أثبت لنفسه دون الخوض في الحقيقة والكن، وبعد إثبات الصفات قلت ما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمسكت عن الخوض في نصوص الصفات وقلت كما قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة. السلف وأهل السنة والجماعة شيء واحد. السلف سلفك أي من سلفوك وسبقوك إلى الخير، وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار ثم التابعون. وأهل السنة والجماعة الذين تبعوا الجماعة الأولى وعملوا بالسنة. المعنى واحد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والعقيدة المخالفة الموجودة في الساحة على حد تعبيركم اليوم هي العقيدة الأشعرية، ودع عنك المعتزلة، لأن عقيدة المعتزلة وإن كانت موجودة وأهلها موجودون والكتب موجودة ومنتشرة، لكن ليس له رواج ولا له دعاية كالعقيدة الأشعرية. تكاد دعاية الأشعرية كالدعاية إلى شمام البثام في الشوارع من كثرة الدعاية. وهذه العقيدة مع كثرة الدعاية لها ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، بل مخالفة تماما، مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة تعتمد على العقل، وعقيدة أهل السنة والجماعة تعتمد على النقل. فرق بين العقيدتين وادرس. أدعوك إلى الدراسة، أدعوك لتبدأ دراستك بالأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والحموية والإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، والطحاوية بدءا بالمتن ثم الشرح. أدرس هذه الكتب وارجع إلى كتب السنة. أدرس كتاب التوحيد للبخاري في آخر الصحيح لتكون على علم، ولتعلم أن أئمة الحديث بما فيهم البخاري ومسلم وغيرهم على عقيدة أهل السنة والجماعة على منهج السلف. إن ذهبت مع الأشاعر ليس معك أحد. كبارهم رجعوا وندموا وبكوا، والصغار ليسوا على شيء مقلدا، ما عندهم علم. الذين عندهم علم ندموا وبكوا بكاء الثكلى، والصغار ليس لديهم شيء، ليس لديهم علم. لا تذهب وراء الجهال الذين لا علم لهم. سائل يسأل ويعاتب على كثرة الكلام في الأشعرية وعدم الكلام في العلمانية والديمقراطية، وأظن حزب التحرير ما شاء الله. الجواب: لكل مقام مقال. عندما نكون بين طلاب العلم الدارسين نحن نكثر من الكلام على عقائد لفرق تتكلم في العقيدة وتشكك الناس الشباب في عقيدتهم، وأما الكلام على العلمانية تكلمنا كثيرا وغيرنا تكلم كثيرا. إذا كان عتابك لقلة الكلام اسمها لي لست بصادق. الكلام حول العلمانية كثير وكثرا منا ومن غيرنا. إن كان الكلام من الشفقة على الأشعرية فعفى الله عنك، يظهر إن الكلام من باب الشفقة على الأشعرية، لا تشفق عليهم. فما قلت لك أبو الحسن الأشعري رجع وكبار أتباعه ندموا، منهم من رجع ومنهم من تردد، على ما تشفق إن كانت القضية قضية الشفقة. أما كلامنا حول الأحزاب السياسية التي بعضها الحمد لله لا وجود لها عندنا، وبعضها إن وجدت تكون مختفية، نحن لا نبحث أمن يخفي رأسه في التراب، ولكننا نجابه من يظهر ويدعو ونرد عليه. وليس من عادتنا أن نبحث عن الخفايا وأن نثير ما لم يظهر، ولكن نعالج القضايا الواقعة الظاهرة. وعلى كل أريد أن أقول: من ألف فقد استهدف. قال ما تكلمنا وسجلنا وألفنا، العتاب وارد، عاتب ما شئت. وبالله التوفيق. سائل يسأل عن حكم السحر. الجواب: السحر كفر والساهر كافر. حد الساهر ضربة بالسيف. اختلف أهل العلم هل يمكن أن يتعلم الإنسان السحر بدون كفر. الذي عليه أكثر أهل العلم لا يمكن تعلم السحر إلا بكفر حتى يكفر بالله. ثم اختلفوا في القتل، هل يقتل لكونه ساهرا أو إذا قتل بالسحر. من الذين ذهبوا إلى أنه إنما يقتل إذا قتل بالسحر الإمام الشافعي، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، يقتل لكونه ساحرا. بالاختصار: الكاهن والعراف، حكم إتيان الكاهن والعراف، وما الفرق بينهما؟ منهم من لا يفرق ويرى إن الكاهن والعراف والساحر والرمال وصاحب الفنجان وصاحب الكف، كل هؤلاء يطلق عليهم أنهم كهنة، لأن الكل يحاول معرفة علم الغيب. كل من يحاول معرفة الغيب فهو كاهن. هذا هو المعنى الجامع. الذي ينظر في فنجان القهوة ويزعم أنه يقرأ منه شيء ويعلم منه علم الغيب، أو ينظر في كفك في هذه الخطوط التي في الكف يحدثك عن علم الغيب، أو عجوز تجلس في التراب فتقلب فتدعي علم الغيب من تقليب الرمل والتراب، وأصحاب الحصى أكلم أكثر من يعمل في الرمل العجائب. هذا حتى العلماء ذكروا قديما والواقع كذلك حتى اليوم، ولكن الذي يؤسف له عجوز جالسة تحت شجرة تقلب التراب، يأتي رجل صاحب هيئة بشنطة دبلوماسية ويحط الشنطة وبهيئته يجلس أمام هذه العجوز فيطلب منها العلم. إيش قالوا؟ إيش نجمك؟ فتقول له نجمك سعيد ما شاء الله، تحج وتزور السعودية وتعمل وتكتب وتزوج، يفرح يأخذ شنطته ماشي فرحان وقد دفع ما تأثر من النقود، يعني عقود، وتحزن في وقت واحد. هؤلاء جميعا يدخلون في الوعيد الشديد، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كهان. من صدق العجوز الرمالة، من صدق صاحب الفنجان وصاحب الكف والعراف الذي يدعي أنه يعرف موضع الضالة، أين توجد الناقة التي ضلت وراء هذا الجبل، وأين توجد السيارة المسروقة في الجراج الفلاني في الشعب الفلاني، وأين يوجد المخطوف موجود في بيت فلان، يحكون هكذا. هؤلاء من صدقهم فهو كافر، كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ القرآن الذي يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذا صدقت أحدا يدعي معرفة الغيب كفرت بهذه الآية، إياك أن تصدق. هؤلاء قد يستخدمون الشياطين، قد يأتون بأخبار واقعة، خصوصا العراف، لأن العراف قد يكون مع السراق الذين سرقوا السيارة أو الناقة، يطلع الشيطان على موضع الناقة ومحل السيارة والفتاة المخطوفة، قد يكون الشيطان مشترك في العصابة التي سرقت ويتشكل بشكل آدمي، فيأتي إلى الشيخ العراف فيخبره عن مشاهدة لعن علم الغيب، لتعلموا إن الجن لا يخبر الشيخ، والشيخ لا يقول جاءني جائن، ولكنه يتمطط ما شاء الله، حدث حادث كذا في المكان الفلاني، يعني كرامته، كرامة الشيخ، يدعي أن هذه كرامة، يعني يبلل لأنه غير ناصح، غشاش، يضحك على الناس والناس تقول ما شاء الله، والشيخ يعلم ما يقع في باكستان وجالس هنا في جدة. العرافون يستخدمون الشياطين بهذه الطريقة، لكن فلتعلموا بأن الشيطان لا يخدم حتى يرتكب هذا الشيخ شيئا من مخالفات الشريعة، إما يترك الصلاة فيكفر أو يصلي بلا طهارة أو يدعو إلى الاختلاط في حضرته، يعمل شيئا من المخالفة إما الكفرية أو دون الكفر حتى بعد ذلك يخدمه، أما إن كان مؤمنا صادقا لا يخدمه. إنما تتنزل الشياطين على أمثال هؤلاء. سائل يسأل، هو سائل معروف، يقول: عندما تكلمتم على آية القتل لم تبينوا أو لم تعلقوا على صفة الغضب، وغضب الله عليه، إيش معنى الغضب؟ الغضب صفة الغضب صفة فعلية، وإنما لم أعلق لأنها مرت علينا عدة مرات في دروسنا، الغضب والسخط والكراهة والمحبة والرضا والرحمة، قلنا غير مرة. هذه الصفات تحولها الأشاعرة كلها إلى صفة واحدة، الإرادة. فيقولون في الغضب والسخط إرادة الانتقام، ويقولون في الرحمة والمحبة والرضا إرادة الإنعام، كلها فسروها بإرادة. وإذا كان الشيخ السائل ما حضر لما قلنا هذا الكلام، له حق أن يسأل هذا السؤال. سائل يسأل فيقول: يوجد في بعض المساجد كتاب تفسير لبعض الأشاعرة، فما تقولون في ذلك؟ اسأل صاحب المسجد، قل له: لماذا أتيت بهذا الكتاب؟ بهذه المناسبة توجد بحمد الله في كثير من المساجد مكتبات، وهذه المكتبة بحاجة إلى اختيار الكتب، نوع الكتب. وأنا أرى في بعض المكتبات في بعض المساجد في بعض المدن، لا أعني مدينتكم هذه فقط، كتب تحبس حبس لا أحد يستفيد منها. تفسير ابن كثير الطبري فتح الباري يوضع في دولاب من دواليب في المسجد ويغلق عليه ولا أحد يفتح. المصلون يصلون فينصرفون، وإذا فعلوا كثيرا قرأوا القرآن من المساجد ومشوا. على حساب من نهبس هذه الكتب؟ إن كان المسجد مطروقا يدخله طلاب العلم ويستفاد منه، ينبغي أن نختار المساجد المطروقة التي يدخلها طلاب العلم فنجعل فيها كتب نافعة، كتب التفاسير، كتب الحديث، كتب التوحيد، كتب الفقه، كتب النحو، يستفاد منها. أما مسجد عادي حتى ليس بجامع، لا يأتي إلا عوام الناس أصحاب السوق، صلوا ومشوا، والكتب محبوسة هناك، لا، ليس بصحيح، هذا حبس، ينبغي أن نفك هذه الكتب. أما عندما نختار الكتب للمساجد، ينبغي أن نختار الكتب الواضحة المعلومة لدى طلاب العلم التي ليس فيها عقائد غير سليمة. إنك إنما تشتري كتابا وتجعل وقفا في المسجد تريد الخير، لكن عندما تشتري تفسيرا أشعريا يفسر آيات الاستواء كلها من سورة الأعراف إلى سورة الحديد كلها بتفسير أشعري بالملك والسلطان والهيمنة، فيقول: لا نشك أن معنى استوى الهيمنة، لا نشك في ذلك. من القائل بهذا؟ لا نشك، لا يشك في ذلك، يعني ينوع الأسلوب فيغير الأسلوب فينمق خلاف الأسلوب الأشعري القديم، استوى استولى ملك سلطان، ده أسلوبهم القديم، جاء من بعدهم. أما العرش فلا ندري ما هو، ما نعرف حقيقة العرش، العرش لفظ عربي، ما هو العرش في اللغة؟ ابحث، إذا كنت لا تعرف ابحث في مفردات اللغة العربية. والتفسير بالرأي من أخطر التفاسير، التفسير إما يكون تفسير لغوي تفسر باللغة، كأبي حيان أو تفسير بالأثر كابن جرير وابن كثير، ومنهم الشوكاني، ربما الشوكاني يجمع بين التفسير اللغوي والأثري. أما تفسر القرآن بالرأي من عند نفسك لا ترجع إلى اللغة ولا إلى الأثر، الشيء الذي ما راق لك تقول هذا لا نشك فيه، هذا لا نعلمه إيش هو، اسأل حتى تعلم، ثم تقول لا نشك أن استوى معناه الهيمنة، لا نشك في ذلك. لماذا لا تشك؟ من أين جاءك هذا العلم؟ من الذي فسر بالهيمنة حتى لا تشك؟ أنت الذي فسرت بالهيمنة، يعني لا تشك في كلامك، صحيح لا تشك في كلامك، لكن ليس بعلم. هذا مثل هذا يجعل في المساجد، يجي يأخذ الشاب الصغير فيقرأ، قال الكاتب الفلاني والمفسر الفلاني لا نشك بأن الاستواء بمعنى الهيمنة، فيأخذ فيقرأ على الناس. لا، تريد الخير وتريد الإصلاح أم تريد الإضلال؟ اختر من التفاسير المعتبرة المعروفة سهلة التناول حتى الناس تستفيد، كذلك من الكتب. سائل يسأل فيقول هل ثبتت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام؟ في نفسه شيء في ثبوت هذه الرؤية، إن ثبتت فتكون خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. رؤية النبي لربه في المنام إن ثبتت خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما يروى عن الإمام أحمد بدون سند، والروايات بدون سند لا تقبل، والنفي عام ومؤكد. نفي الرؤيا في الدنيا يشمل اليقظة والمنام، إذا كان لابد من الاستثناء تستثنى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فقط، أما غيره لا. ولو نسب ذلك إلى الإمام أحمد وهي مجرد روايات لا سند لها، فقوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا حديث صحيح وصريح ومنفي بلن، ولن هذه الزمخشري إذا أراد يجعلها للتأديب، ونحن لا نوافقه، أهل اللغة كلهم لم يوافقوا وهو يغالب، ليست للتأبيد المطلق، ولكن على كلها تفيد نفي المستقبل، لن تروا ربكم حتى تموتوا وتبعثوا وتروه سبحانه كما يليق به في القيامة وفي الجنة، هذا الثابت والله أعلم. يسأل السائل عن الحديث تكلفوا من الأعمال ما استطعتم فإن الله لا يمل حتى تملوا، هذا الحديث استشكله كثير من أهل العلم، وبعضهم خرج تخريجا لا بأس به، إن الله لا يمل حتى تملوا، أي أنتم الذين تملون، فهو لا يلحقه الملل. قالوا في هذا نفي للملل ليس إثبات للملل، فذكروا لذلك شواهد من اللغة العربية لا أستحضرها الآن، وعلى كل فليكن هذا الحديث من حيث التحقيق من حيث المعنى فليكن محل بحث وإعادة نظر فيه إن شاء الله في الدروس المقبلة ولو كان بعد الإجازة. وهذا يسألنا عن عقيدة أبي العتاه، يا الله أعلم، ما أعرف. سأل يسأل يقول كيف تكون المصيبة في الدين؟ فنسأل الله تعالى ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. المصيبة في الدين ما يصاب به الملحدون والعلمانيون والبعثيون والماركسيون وجميع الملاحدة. من أصيب في عقيدته بالانحراف وفي عبادته بالابتداع فقد أصيب في دينه بالمصيبة. هذه من المصائب في الدين التي ينبغي أن يستعيد منها المرء دائما وأبدا، لأن المصيبة في الدنيا ما يصيبك من المصائب في الدنيا إن صبرت عليها، المصيبة نفسها إن صبرت عليها لها أجر، لكن المصيبة في الدين هي المصيبة. ما هي عقيدة السروريين وما هو منهجهم وما أبرز مؤلفاتهم؟ ما هي عقيدة السروريين؟ الجواب والله أعلم. وما هو منهجهم؟ الجواب والله أعلم. وما هي أبرز مؤلفاتهم؟ الجواب والله أعلم. ثلاثة. قبل أيام اجتمعنا مع بعض المشايخ وجاء ذكر السروريين، والسروريون أنا أسمع عنهم ولا أعرفهم شيء عنهم شيء، ما عندي حقيقة، ولكن يصفون عقيدتهم أو منهجهم أنهم فصيلة من فصائل إخوان المسلمين، هكذا يقولون، هكذا يقولون، افهموا جيدا. جاء ذكرهم في بعض الندوات خارج الندوة، وسألت بعض زملائنا من المشايخ فإذا هو يعرفهم تماما، يعرف سرور هذا نفسه شخصيا وكيف عاش وكيف تنقل في هذه البلدان وفي هذا البلد، ويعرف كثير من مؤلفاته الذي جعلنا لا نعرف أكثر مؤلفاته بأسماء مستعارة. الرجل كثيرا ما يكتب سرور هذا ضد الروافض، لكن كلما يكتبه يكتب بأسماء مستعارة. الأب اسمه له عدة أسماء، له اسم عبد الله، له اسم غريب، أسماء كثيرة، والرجل لا يريد أن يعرف، إذا لا نعرفه ما دام ما يريد أن يعرف فليبقى مجهولا. وهو لا يزال موجودا حيا في أوروبا يقولون في الوقت الحاضر، هكذا بلغني. وأما من حيث المنهج، منهجه ومنهج أتباعه الذين تركهم في كل بلد ترك له أتباع، يقال إنهم فصيلة من فصائل الإخوان، ويقال هذه صيغة التمريض عند أهل العلم، إنما يقال إذا كنت غير متأكد، ولذلك تسمى صيغة التمريض. وهؤلاء أن أتحدث عنهم بصيغة التمريض، يقال بعد ما فهمتم أنتم طلاب العلم، يقال إنهم من الفصيلة المتشددة من فصائل الإخوان، ومن أبرز صفاتهم كثرة الانتقاد في الحكام إلى درجة التكفير. إن كان الجو يسمح لهم أن يكفروا كفروا، وإلا استعملوا التقية، لأن التقية دخلت على أصحاب الحركات كلهم من الروافض، لأن أصحاب هذه الحركات كلها حلفاء مع الروافض، بينهم علاقة قوية. لو أردت أن أشر هذه العلاقة لشرحت، لكن لا أريد الآن أن أشرح. علاقة الحركات كلها قوية بالروافض، وهم حلفاء على كل. هذه بعض المعلومات غير مركزة فروة ليقال بصيغة التمريض هي التي عندي، ومن يريد تحقيق ذلك ممكن صاحب هذا السؤال يتصل بي أن أدله على الشيخ الذي شرح لي بعض المعلومات، والشيخ من أهل المدينة ممكن أن يتصل به ويعرف فيأخذ معلومات وافية من ذلك الشيخ حتى يكون على بصيرة إذا أراد أن يعرف. وإن أراد أن يتركهم كما أراد سرور أن يبقى مجهولا اتركهم، لا تشغل نفسك بهم. وتكراركم السؤال دائما حول هذه الفرق مع كثرة الكلام فيها مني ومن غيري ما أدري هل يدل على الفراغ أو أن هذه الأسئلة من الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن سمعوا شيئا، إن حملنا هذا المحمل فهو أحسن المحامل، وإلا لا أستحسن أن تكرروا دائما أسئلة سألتموها فأجبنا فسجلت والأشرطة في أيديكم، لماذا تكرار؟ لماذا تكرار؟ لا داعي لهذا، خلوكم جادين. قال ابن عمي الأول وأقوال أهل العلم زيادة على ما ذكر الشيخ محمد خليل الحراس رحمه الله وسمعتموه، من لديه زيادة علم على ما ذكر الشيخ وما شرحنا إن احتاج أحد إلى علمه فليبين، وإلا فليحفظ علمه، والعلم كثير، وليس بلازم أن يذكر كل ما قيل، كل ينفق بما عنده، وما ذكره الشيخ هراس هو الذي اطلع عليه. وإذا كان لكم اطلاع زيادة على ما عند الشيخ هذه زيادة خير وزيادة علم. وعلى كل، على الرغم بأن بعض الفضلاء طلب مني أن أعوضكم، والتعويض يكون أمر نسبي، فلنعتبر هذا الذي حصل هو التعويض، فنكتفي بهذا المقدار. وبمناسبة لست أدري أقول غيابي أو غيابكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، فمعذرة إليكم إذا قصرت، ولا بد من التقصير في الإجابة على أسئلتكم الكثيرة، لأنه ليس في الإمكان أن نجيب على جميع الأسئلة، والأسئلة كثيرة، ولكن بحمد الله أكثرها مكررة، وإن كان كما قيل المكرر أحلى، لكن فلنكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. المحاضرة يعني بعض الشباب يبتري إذا لم يمكن مواصلة الدراسة فلتكن المحاضرة، لن أستطيع أن أعيدكم لأن يعرف ظروف المسجد النبوي في الإجازة، يأتي الطلاب من جميع المناطق وربما من خارج البلاد فيؤمون المسجدين، ويحصل عندي زحام شديد من طلبة العلم في الإجازة، لذلك لا أستطيع أن أعيدكم بالمحاضرات، لكن إن وجدت فرصة ونحن على اتصال بكم دائما نشعركم فنأتي إن شاء الله.